فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الاستراحة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي؟ نعم لا بأس بذلك، خصوصا للمحتاج لا بأس. نعم.